بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في إحدى المعارك الشهيرة اللي دارت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيها بعض الصحابة، كان منهم سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. في وسط المعركة حصل موقف مهم جدا، لما سيدنا أسامة كان في مواجهة أحد الكفار رفع سيفه عشان يقتله، فقال له الرجل لا إله إلا الله، فقتله برضه، ظن ان الراجل اكيد بيقول كده عشان ينجو من السيف مش اكتر. لما رجع وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقتلته وقد شهد ان لا اله الا الله؟ فقال له انما فعل ذلك او انما فعل هذا تعبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الخالده هلا شققت عن قلبه، انت فتحت قلبه دخلت جواه عشان تعرف حقيقه نيته وهو بيقولها، مالكش غير الظاهر، لأن هو ده بس اللي عندك قدرة إنك تعرفه. ومن هنا كانت القاعدة الشرعية المشهورة في الفقه والأصول إن الإنسان مالوش إن يحكم على حد غير بالظاهر بتاعه، والله عز وجل يتولى السرائر. عندنا أصل عظيم جدا اتعلمناه في القرآن والسنة ومن القاعدة دي، وهو إن الأصل في المسلم السلامة ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأصل إنك تحمل ظاهر كلام المسلم وأفعاله على محمل الخير دايما وعلى حسن الظن، بدل ما فيش حاجة تأكد لك خلاف ذلك. مش شرط لما تلاقي اتنين أصحابك بيتكلموا، اتنين واخدين جنب كده وبيتكلموا بصوت واطي وبيتكلموا عليك، مش شرط لما يكون في عزومة عند حد من قرايبك أو أصحابك ما عزمكش إنك تقول آه ما هو يعني كان بيحتقرني وأنا مش مهم بالنسبة له. ليه ما يكونش نسي؟ عادي، مش أي حد ينصحك يبقى معناها إنه شايف نفسه أحسن منك. اي حد ينصحك معناها انه شايف نفسه احسن منك او انه متربص لك عشان بيتصيد لك الاخطاء. كفايه سوء ظن، فوالله ما هترتاح ولا هيهدى لك بال طول ما انت مسلم نفسك للشيطان. هيخليك تشك في كل حاجه حواليك، سيء الظن باخوانك، وما ادراك ما سوء الظن، مرض خطير من امراض القلوب، بل عده العلماء من كبائر الذنوب الباطنه. تخيل. قبل ما نتعرف على طبيعة المرض ده، عايزين نعرف الأول يعني إيه سوء ظن. سوء الظن ده هو اعتقاد وترجيح جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين. الموضوع محتمل، ممكن يحمل على المعنى الكويس، ممكن يحمل على المعنى الوحش، لكن أنت تحمله على الجانب السيء هو ده سوء الظن. طب ما حكمه؟ بالتأكيد حرام. ربنا عز وجل بيقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض الظن هو ده سوء الظن. ربنا أمر عباده أن يجتنبوا كثيرا من الظن عشان يحتاطوا عن الوقوع في سوء الظن اللي هو بعض الظن ده. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث المتفق عليه إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. حديث كتير في هذا الباب. الإمام النووي لما جه يتكلم عن الغيبة قال كلام مهم قوي، بيقول فكما يحرم أن تحدث غيرك بما يساوي إنسان، ما يعني الغيبة أنك تتكلم عن أخيك بما يكره، يحرم أيضا أن تحدث نفسك بذلك وتسيء الظن به. تحدث نفسك بذلك وتسيء الظن به، فجعل سوء الظن من غيبة القلب. زي ما في غيبة باللسان ففي غيبة بالقلب وهي سوء الظن. من صفات المؤمن اللي قلبه طاهر وسليم أنه دايما يلتمس الأعذار، يلتمس الأعذار لإخوانه ويحسن الظن فيهم، وده نتيجة سلامة باطنه. أما المنافق والعياذ بالله هو دايما اللي تلاقيه بيسيء الظن بغيره وبيدور على عيوبه، وده نابع عن خبث الباطن. خبث الباطن بتاع المنافق ده هو اللي بيخليه يسيء الظن في الناس. من أعظم أنواع إساءات الظن سوء الظن بالله تعالى. سوء الظن بالله لما تنسب ليه ما لا يليق به، لما تصفه بما هو منزه عنه من النقائص والعيوب. زي مثلا يبقى معتقد ان حقه مهضوم في الدنيا دي وانه يستحق اكتر من اللي ربنا بيديهوله، فلسان حاله بيقول ظلمني ربي ومنعني مما استحقه، بينسب لربنا الظلم بقلبه وان كان ما يجرؤش انه يقولها بلسانه. لما تتعلق وتعتمد بقلبك على غير ربنا وتظن ان هو اللي هينفعك ويقدر يحميك من اي ضرر، تبقى بتسيء الظن بالله. لما تيأس من رحمة مولاك تبقى بتسيء الظن فيه. وربنا ذم من يظن به السوء وتوعده أشد الوعيد. قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. لازم كل واحد مننا يجتهد في تهذيب نفسه وتطهيرها من الذنب العظيم ده، حتى لا يظن بربه إلا خيرا، لأن حسن الظن بالله هو طريق النجاة. كان من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث أيام حسن الظن بالله، فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. حديث صحيح مسلم، وربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. في الرواية الثانية: إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول. من الحاجات اللي تساعدنا على التخلص من سوء الظن إننا نعرف خطورته. يكفي أنه صفة من صفات الجاحدين والمنافقين. معظم الأمم اللي كذبت الرسل كانت بتسيء الظن فيه. قوم هود قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. الملأ من قوم نوح قالوا له: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فرعون نفسه قال لسيدنا موسى: وإني لأظنك يا موسى مسحورا. فالظن كان عامل أساسي في تكذيبهم كلهم وكفرهم. سوء الظن بسبب سوء الظن سبب في الأحقاد والضغائن وفي إثارة العداوة بين المسلمين، لأن الإنسان قلبه بيفضل يتملي يتملي سوء الظن، يفضل يسيء الظن في الناس لغاية ما يطفح ذلك على لسانه وجوارحه، يبدأ يهمز ويلمز ويطعن ويعيد، وتبدأ التهم تنهال والعداوات تكبر. معظم حالات الطلاق وقطع الأرحام والصراعات الأسرية بيكون منشأها سوء الظن. وبعد كل ده طبعا سوء الظن بيكون سبب في ضعف الثقة بين المؤمنين وتمزق المجتمع وتفرق الأمة. فمحتاجين نحسن الظن في ربنا أولا ثم بعباده. حسن الظن بالله مش هيحصل إلا لما نقوي إيماننا بيه ونتعرف على صفاته الجميلة، نعلق قلوبنا بيه في جلب المنافع ودفع المضار. مش الواسطة هي اللي هتحميك. نستسلم لكتابه، نعمل بيه، نعظم محبته وخشيته في قلوبنا، لأن الإنسان مش هيسيء الظن بربه إلا لما يبقى جاهل بقدره وجلاله. وكذلك إحسان الظن بالعباد إمتى هيحصل؟ لما تلتمس الأعذار للآخرين، لما الإنسان يسمع من حد كلمة يشوف منه فعل يضايقه عليه أن يلتمس له العذر. زي ما بعض السلف قال: التمس لأخيك 70 عذرا. ربنا عز وجل قال في حديثة الإفك الشهيرة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كان الأحرى بيهم إنهم يحسنوا الظن ويكذبوا الكلام ده وما يسعوش في نشره. ومهم برضو إن الإنسان ما يحطش نفسه في مواضع التهم حتى لا يساء الظن فيه. كلنا عارفين الحديث المشهور لما السيدة صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم راحت تزوره في الاعتكاف إحدى الليالي، قام يوصلها، شافوا 2 من الصحابة، أول ما شافوه أحرجوا منه ومشيوا بسرعة، فقال لهم: على رسلكما، بالراحة كده، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني هنشك فيك، أنت سيد الخلق. فقال لهما: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. وأخيرا، انشغل بعيوب نفسك واصلحها، ما تفضلش تفتش في عيوب الناس، احسن الظن فيهم، تذكر عقيبة سوء الظن الوخيمة في الدنيا والآخرة. اعرف أن قلبك هو محل نظر الله تعالى لك، حافظ على سلامته وخلوه من هذه الذنوب القلبية المهلكة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.